السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصل من مشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع، في باب شروط البيع وما نهي عنه. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، والذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وذكرنا عدة مسائل تتعلق بهذا الحديث، وكان من آخر المسائل التي بحثناها ما يتعلق بالكسب المحرم وما الذي يجب أن يتصرف فيه، وحكم التعامل أيضا مع الشخص الذي يعني في يده أموال اكتسبها عن طريق الحرام. قبل أن نختم يعني مسائل هذا الحديث وأن ننتقل معا إلى حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، أحببت أن أنبه عن مسألتين يعني جاء ذكرهما في الأحاديث التي ذكرناها والمتعلقة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. جاء في بعض تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن ثمن الدم، نهى أيضا عن ثمن الدم، وهذا يعني جاء في ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وعن ثمن وثمن الكلب وكسب الأمة. الحديث إذن كما قلت يعني أحببت أن أنبه أولا عن هذه المسألة، وهي عدم جواز بيع الدم، عدم جواز بيع الدم. والدم كما تعلمون من الأطعمة التي حرمها القرآن الكريم، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، فلا يجوز للمسلم أن يتناول الدم، لا يجوز للمسلم أن يتناول الدم. وكانوا في الجاهلية، وهذا الأمر لا يزال إلى الآن، هذا الأمر لا يزال إلى الآن، وأنا رأيته يعني في بعض الأشرطة الوثائقية كما تسمى، يعني لا يزال الناس يعني في بعض البلدان إلى الآن يعني يأكلون الدم ويشربونه، لا يزال بعض الناس إلى الآن يأكلون الدم ويشربونه. فيؤتى مثلا بثور، يؤتى بثور أو بقرة ونحو ذلك، فيعني يطعنونها، يعني يطعنون الثور أو البقرة في أحد عروقه، فينفجر منه الدم، ينفجر منه الدم، فيجمعونه في إناء، يجمعونه في إناء، ثم يعني يجعلون يعني شيئا على ذلك المكان يعني حتى يندمل. إذن فالحاصل أن يعني هذا الأمر يعني مما نهى عنه القرآن كما في الآيات السابقة: حرمت عليكم الميتة والدم. إذن فالدم يعني يحرم على المسلم وعلى الإنسان أن يأكله وأن يتناوله، وما دام أنه محرم يعني بنص القرآن الكريم فينهى أيضا عن ثمنه، يعني لا يجوز للإنسان يعني أن يستخلص يعني دما يعني من حيوان ونحوه ويبيعه، هذا محرم أيضا بنص الحديث كما جاء معنا في صحيح البخاري في حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة. وكسب الأمة المراد به يعني ما تكتسبه الأمة بالزنا والعياذ بالله. إذن فثمن الدم يعني حرام أيضا، ويعني هذا التحريم يعني مجمع عليه بين العلماء، يعني نقل غير واحد من أهل العلم النهي يعني الإجماع على تحريم ثمن الدم، وممن نقل هذا الإجماع ابن عبد البر في كتابه التمهيد، ونقله أيضا ابن المنذر، ونقله أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهكذا. إذن فثمن الدم محرم باتفاق العلماء. ومما يعني يلحق بهذه المسألة يعني أخذ المال على التبرع بالدم، يعني الإنسان إذا تبرع بدم لمريض مثلا، الإنسان إذا تبرع بدم لمريض فلا يجوز له أن يأخذ ثمنا على ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ مكافأة على ذلك، فهذا يدخل في هذا النهي، هذا يدخل في هذا النهي. وبعض الجهات يعني قد ترصد يعني مكافآت لمن يتبرع بالدم، قد ترصد مكافآت لمن يتبرع بالدم، قد تكون مكافآت مالية أو يعني يعطونه يعني أشياء، فنقول يعني هذه المكافآت يعني سواء كانت مالية أو أشياء أخرى يعني تدخل في هذا النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وبالتالي فالمسلم إذا بذل شيئا من دمه وتبرع به فلا يجوز له أن يأخذ على ذلك المقابل. ولهذا ورد في فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، ورد في فتاوى اللجنة الدائمة أنهم يعني سئلوا عن المكافآت التي تعطى للمتبرع بالدم، سئلوا عن المكافآت التي تعطى للمتبرع بالدم سواء كانت عينية أو مالية، فأفتوا بعدم جواز ذلك، واستدلوا على ذلك بحديث أبي جحيفة السابق الذي في البخاري، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. المسألة الثانية التي أحببت أن ننبه عليها يعني بمناسبة ما جاء في بعض الأحاديث التي فيها النهي عن ثمن الكلب، ما يتعلق بكسب الحجام، ما يتعلق بكسب الحجامة يعني الكسب بالحجامة، فورد النهي عنه أيضا في بعض الأحاديث. من تلك الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، وكسب الحجام. إذا نلاحظ يعني في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل الكسب الذي يكون بالحجامة جعله عليه الصلاة والسلام وهو السلام من شر الكسب، ولذلك اختلف العلماء في حكم الاكتساب بالحجامة، يعني هل يجوز للمسلم أن يحجم الناس ويأخذ أجرة على ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. الذي عليه أكثر العلماء أن أخذ الأجرة على الحجامة جائز، الذي عليه أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسلم أن يأخذ أجرة على تحجيمه لغيره، إذا حجم الإنسان غيره فالذي عليه أكثر العلماء أنه يباح للمسلم ويجوز له أن يأخذ أجرة على ذلك. ومن العلماء من قال بالكراهة، من العلماء من قال بالكراهة، بمعنى أنه يعني ينهى المسلم عن ذلك نهي تنزيه وكراهة، يعني إذا أخذ أجرة ماشي حرام عليه، يعني لا يأثم بذلك، ولكن كان الأولى به أن لا يأخذ، كان الأولى به أن لا يأخذ. وذهب بعض أهل العلم إلى منع ذلك وتحريمه، ذهب بعض أهل العلم إلى منع ذلك وتحريمه، يعني منهم من قال بأن يعني ذلك حرام، وهذا القول حكاه يعني بعض الحنابلة عن الإمام أحمد رحمة الله على أئمتنا جميعا، الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على الحجامة استدلوا بعدة أحاديث، وهي أحاديث يعني صحيحة وصريحة وواضحة، ومن أصح الأحاديث في هذا الباب منها ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. إذن يقول ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. قال ابن عباس: ولو علمه حرام لم يعطه، ولو علمه حرام لم يعطه. إذن فابن عباس يعني يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه احتجم وأعطى الشخص الذي حجمه، أعطاه أجرته، ولو كانت هذه الأجرة محرمة لما بذله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن كسب الحجام، أنه سئل عن كسب الحجام فقال أنس رضي الله عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، يعني حجمه غلام يقال له أبو طيبة، قال حجمه أبو طيبة، قال فأمر له أي النبي صلى الله عليه وسلم بصاعين من طعام. الحديث فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاعين من طعام، إذن فهذا الغلام حجم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه يعني صاعين من طعام مقابل ذلك، فهذا يدل أيضا على جواز الحجامة. وثبت أيضا في المسند وغيره، وهذا الحديث طبعا يعني يستدل به يعني من قال بالجواز كما سيأتي، وإن كان يعني ظاهره يدل على المنع، ولكن الذين قالوا بالجواز استدلوا به أيضا، فاستدلوا بما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث محيصة ابن مسعود أنه كان له غلام حجام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خراجه، يعني هذا الرجل الصحابي كان له غلام يعني عبد، وكان هذا العبد يمارس الحجامة يعني يحجم الناس، فهذا الصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم يعني أخذ خراج يعني هذا العبد، عن حكم أخذ خراج هذا العبد، يعني قالوا لا يجوز لي يعني ندم المال الذي يكتسبه من هذه الحجامة، قال فنهاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أخذ خراجه، قال فلم يزل يسأله فيها حتى قال له اعلفه ناضحا وأطعمه رقيقا وأطعمه رقيقا. كما قلت يعني هذا الحديث قد يبدو أنه من أدلة الذين نهوا عن كسب الحجامة، ولكن كما قلت استدل به يعني أكثر العلماء على جواز ماذا؟ على جواز يعني كسب الحجامة. ووجه الدلالة من هذا الحديث يعني في يعني نقطتين يعني يدل على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا الصحابي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن غلامه كان يكتسب الحجامة، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد هذا الغلام أن يأمره بأن ينتهي عن ذلك، صح ولا لا؟ يعني لو كان كسب الحجامة حرام لقال النبي صلى الله عليه وسلم للسيد امنع يعني غلامك من أن يكتسب بالحجامة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك، هذا أولا. ثانيا هذا الصحابي وهو حر لما يعني ألح على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يأخذ من خراج هذا العبد، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إن كنت فاعلا يعني فخذ منه فخذ منه، ولكن المال الذي تأخذه منه قال اعلفه ناضحك، يعني شري بها العلف تاع الدواء، اشتري به علف الدواء، قال وأطعمه رقيقك، يعني اشتري به أيضا الطعام الذي تطعم به باقي عبيدك ورقيقك. واضح؟ الآن هذه النفقات التي سينفقها هذا الإنسان يعني في هذا، طبعا هذا سيخفف عنه ماذا؟ يعني من النفقات التي يدفعها كما يقال من ماله من جيبه، صح ولا لا؟ وهذا نوع انتفاع بهذه الأجرة، هذا نوع انتفاع بهذه الأجرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن بها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن بها. فاستدل كما قلت يعني جماهير العلماء بهذا الحديث والأحاديث السابقة وهي يعني أصح وأصرح على أن يعني كسب الحجام لا حرج فيه. طبعا الذين قالوا بالمنع، الذين قالوا بالمنع يعني استدلوا بالأحاديث التي ظاهرها النهي عن ذلك، كما مر معنا في حديث رافع، في حديث رافع في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، شر الكسب. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كسب الحجام خبيث. إذن فوصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كسب الحجام بأنه خبيث وبأنه شر. فاستدل كما قلت يعني بعض الأئمة وبعض أهل العلم بهذه الأحاديث على المنع، على المنع من الحجام. وجمهور العلماء طبعا أجابوا عن هذه الأحاديث، يعني قالوا وصف كسب الحجامة بالخبث ونحو ذلك، قالوا هذا لا يقتضي التحريم، قالوا هذا لا يقتضي التحريم، لأن الشيء قد يكون خبيثا ومع ذلك لا يحرم، مع ذلك لا يحرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الثوم والبصل؟ قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلاه، صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمى يعني الثوم والبصل يعني بالشجرتين الخبيثتين، وذلك لخبث يعني رائحتهم، يعني رائحة الثوم والبصل كريهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هاتين النبتتين والشجرتين بالخبث، ومع ذلك فهما حلالان، صح ولا لا؟ هما حلالان وإن كانت يعني رائحتهما كريهة. فنفس الشيء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف يعني كسب الحجام بذلك لأنه يعني كسب يعني دنيء، كسب يعني دنيء، يعني تدي دراهم تنحيها تنصدم الناس وتدي دراهم، يعني كأنه يعني كسب دنيء، كسب دنيء. ولذلك يعني بعض العلماء قال الحجامة تكره إلا في حق العبيد والرقيق ونحو ذلك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم صفعه بكونه شرا أو خبيثا يعني بسبب ماذا؟ دناءته، وليس بسبب تحريمه، وليس بسبب يعني منعه وتحريمه. والذين قالوا بالكراهة يعني حاولوا أن يجمعوا بين النصوص، حاولوا أن يجمعوا بين النصوص، قالوا فأحاديث النهي والتي جاء فيها أن كسب الحجام خبيث أو شر، ها هذه الأحاديث يعني لا تحمل على الظاهر وعلى الأصل اللي هو المنع والتحريم، وإنما يعني تصرف من المنع والتحريم إلى الكراهة. قالوا والصارف هي الأحاديث التي تدل على الجواز، الصارف هي الأحاديث التي تدل على الجواز. ولعل هذا القول الأخير يعني هذا القول الأخير يعني هو الأقرب والله تعالى أعلم، هو الأقرب والله تعالى أعلم، أن يقال بأن يعني كسب الحجام، كسب الحجام يعني ليس يعني كسبا حلالا كسائر المكاسب، ولكنه يعني مكروه وخلاف الأولى، هو مكروه وخلاف الأولى بدليل كما قلنا يعني ما جاء في الأحاديث يعني من النهي عنه، ما جاء في الأحاديث من النهي عنه. ولكن قد يقول قائل يعني لو كان يعني هذا الكسب يعني مكروها فكيف يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يبذله عليه الصلاة والسلام؟ فنقول النبي عليه الصلاة والسلام بذل هذا الكسب ولم يأخذه عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الكسب بتاع الحجامة ما داروش في جيبه، لا العكس أخرجه أعطاه وبذله عليه الصلاة والسلام. وفرق طبعا بين الأخذ والعطاء والبذل، وهذا الكسب كما قلنا يعني نهي عنه لدناءته، لدناءته وخسته ورخصه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يعني يأكل به ويأخذه عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني كان يعطيه وكان يبذله. ويلاحظ أيضا في الأحاديث أن هذا الكسب كان عليه الصلاة والسلام يبذله للرقيق للعبيد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذله للرقيق وللعبيد. ولذلك يعني فالأظهر الأظهر والله تعالى أعلم أن يقال بأن كسب الحجام يعني ليس يعني كسبا حلالا ككسب يعني غيره يعني مما يكتسب يعني من الصنعات التي لا يعني شيء فيها ولا شبهة فيها، ولكن يعني هذا الكسب يعني فيه كراهة، فيه كراهة وهو خلاف، وهو خلاف الأولى. ولكن مع ذلك لو أخذه إنسان فلا حرج عليه، لو أخذه إنسان فلا حرج عليه، لا نقول له أخذت الحرام وأكلت الحرام، لا، بل يعني له أن يأخذه، لو أخذه الإنسان فله أن يأخذه. وخاصة كما قال يعني بعض أهل العلم يعني إذا كان الإنسان يعني ينفع المسلمين في هذا الباب، إذا كان الإنسان يعني ينفع المسلمين في هذا الباب وكان يعني متفرغا، كان متفرغا لهذا الباب، فيجوز له طبعا أن يأخذ يعني ما يسد به حاجته، يجوز له أن يأخذ ما يسد به حاجته، ويأخذ أيضا يعني ما يستعين به على المواصلة يعني في هذا النفع، لأن الحجامة كما تعلمون يعني فيها يعني بعض المصاريف، فيها بعض المصاريف يعني فيها أدوات، فيها تنظيف، فيها تعقيم وغير ذلك. وبالتالي فلو أن الحجام يعني أخذ يعني أخذ أولا كما قلنا يعني مقابل تفرغه، أخذ مقابل تفرغه لنفعه للمسلمين، ومقابل أيضا يعني سد يعني حاجيات يعني هذه الصنعة، فحينئذ فيقال يعني هذا يعني أمر لا بأس به إن شاء الله تعالى. ولكن أن يمتهن الإنسان يعني هذه المهنة يعني ليكتسب بها المال الكثير وليصير يعني غنيا بها إلى آخره، فهذا يعني لا شك يعني أنه يعني مكروه وخلاف الأولى، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا يعني نختم المسائل التي يعني ناسب أن تذكر في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك، ولزلنا في باب شروط البيع وما نهي عنه، وطبعا هذه الحديث التي يريدها الحافظ رحمه الله في هذا الباب يعني لها تعلق بأحد المعنيين. هذه الحديث إما أن تتضمن يعني بيوعا نهى عنها الشرع، مثل ما مر معنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلى آخره، إما أن تتضمن بيوعا نهى الشارع عنها، وإما أن تتضمن يعني بيان يعني شروط ماذا البيع، وإما أن تتضمن بيان شروط البيع. يقول الحافظ رحمه الله عن جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار سيرا لم يسر مثله، فقال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، قال فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني أو أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، متفق عليه. قال الحافظ هذا السياق لمسلم. أولا صحابي هذا الحديث هو جابر، وجابر بن عبد الله الحرام الأنصاري، هو وأبوه صحابيان، يعني أبوه توفي في غزوة أحد، وجابر بن عبد الله يعني من الصحابة الذين كانوا يعني صغارا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا يعني في أحاديث هذا الكتاب يعني مرارا وتكرارا. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، فهو حديث ثابت صحيح. وهذا السياق كما يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، هذا السياق الذي ذكره هنا الحافظ هو للإمام مسلم في صحيحه. والإمام مسلم رحمه الله في صحيحه يعني على غير عادته أورد حديث جابر هذا في عدة يعني مواطن من صحيحه، يعني الإمام مسلم عادة ليس كالبخاري، الإمام البخاري يعني يفرق الحديث في الكتب والأبواب، الإمام البخاري يعني معروف عنه يعني الحديث الواحد يعني إذا كان له تعلق بعدة مواضيع، مثلا بموضوع الصلاة أو بموضوع النكاح أو بموضوع البيع، يعني يريده في كل هذه المواضيع، يعني كل ما وجد له علاقة بكتاب معين وبباب معين إلا وأورده فيه. هذه طريقة الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيح، بخلاف الإمام مسلم. الإمام مسلم ليس من عادته أن يفرق الحديث، بل العكس يجمع الحديث في موضع واحد، يعني الحديث عند مسلم إذا كان له طرق كثيرة وألفاظ كثيرة فيختار الإمام مسلم يعني أنسب الأماكن لهذه الأحاديث، فإذا كان مثلا هذا الحديث يعني هو أنسب يعني بباب البيع بكتاب البيع يذكره في البيوع فقط، يذكره في البيوع فقط، يعني يختار له موطنا وموضعا، في ذلك الموطن والموضع يجمع فيه كل الطرق والألفاظ والفوائد يعني الإسنادية والمتنية ونحو ذلك. يعني هذا هو يعني منهج مسلم في صحيحه. ولكن في هذا الحديث، في هذا الحديث يعني خالف الإمام مسلم رحمه الله طريقته، فذكر يعني هذا الحديث في عدة مواطن من صحيحه، ذكره في عدة مواطن من صحيحه، فأورده في كتاب الصلاة، أورده في كتاب الصلاة. لماذا؟ لأنه جاء في هذه القصة، في قصة جابر رضي الله عنه، أنه لما وصل إلى المدينة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين في المسجد، يعني ركعتي القدوم من السفر، فأورده في كتاب الصلاة لهذا السبب. وأورده أيضا في كتاب البيوع، وأورده أيضا في كتاب البيوع. لماذا؟ لأن الحديث كما هو واضح ظاهر له تعلق بهذا الكتاب، كتاب البيع. وأورده أيضا في كتاب النكاح، لأنه في هذه القصة يعني جاء في سياقها أن جابر رضي الله عنه يعني لما يعني توفي أبوه في غزوة أحد، تزوج يعني جابر رضي الله عنه امرأة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت ثيبا أم بكرا، فأخبره يعني جابر بأنه تزوج ثيبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، إلى آخر الحديث. فيعني لهذه القصة يعني بسبب يعني هذا السياق المتعلق بالنكاح ورده مسلم رحمه الله في كتاب النكاح أيضا. والحاصل، الحاصل أن هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها بين الإمامين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. أما ما يتعلق بشرح الحديث، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن جابر بن عبد الله وهو الأنصاري رضي الله عنه أنه كان على جمل له قد أعيا، أنه كان على جمل، والجمل معروف، وقوله قد أعيا أي أعيا وتعب يعني من شدة السير والمشي، فصار هذا الجمل لا يستطيع يعني أن يعني أن يمشي يعني مشيا عاديا كما يقال، وإنما صار يعني يسير بصعوبة كبيرة جدا. واختلفت يعني روايات هذا الحديث في هذا السفر الذي يعني وردت فيه هذه القصة، فجاء في بعض الروايات أن ذلك كان أثناء رجوعهم من غزوة من الغزوات، يعني جاء في بعض رواية هذا الحديث أن هذه القصة كانت أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من غزوة من الغزوات. اختلفت طبعا أيضا الروايات في تعيين تلك الغزوة، وجاء في بعض الروايات أنها كانت غزوة تبوك، وجاء في بعضها أنها كانت في غزوة ذات الرقاع، ورجع الحافظ في الفتح يعني الرواية التي تنص بأن ذلك كان أثناء رجوعهم من غزوة ذات الرقاع. وجاء في رواية أخرى للإمام مسلم أنهم كانوا عائدين من مكة إلى المدينة، هذا ثبت في صحيح مسلم عن جابر أنه قال أقبلنا من مكة إلى المدينة. المهم اختلفت يعني الروايات يعني في موعد يعني هذه الحادثة وهذه القصة. طيب، إذن جاء في هذا السياق الذي ذكره الحافظ قال عن جابر أنه كان على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، يعني أراد جابر رضي الله عنه أن يسيب هذا الجمل في الصحراء، يعني ولا الجمل هذا ما يصلحش كما يقول، خلاص ما يقدرش يمشي يعني ولا ما يصلحش، فكان جابر على وشك يعني أن يتركه يعني يذهب إلى الصحراء. وأن يسيبه، لأنه لم يطق مع التقدم يعني مع القافلة والسير مع القافلة. قال فأراد أن يسيبه. قال جابر رضي الله عنه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفارها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مع الناس كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتأخر وأن يكون في مؤخرة القوم، لأنه في المؤخرة دائما يكون فيها هذا يعني الضعفاء، يكون فيها الضعفاء والذين لهم يعني أمثال يعني هذه الدوام كدابة جابر رضي الله عنه وأرضاه. فيقول جابر لحقني النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدعا لي وضربه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الرواية دعا، يعني دعا لجابر وضرب الجمل، يعني ضرب الجمل حتى يسير، ضرب الجمل حتى يسير. وجاء في بعض روايات هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعا أيضا للجمل، إذا دعا لجابر ودعا للجمل. وجاء أيضا في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني زجر هذا الجمل، زجر هذا الجمل، والزجر كما شرحنا في الدرس الماضي هو يعني أن تصرخ يعني في الشيء، أن تصرخ في شيء كما شرحنا ذلك في النهي. إذا قال لك قائل لا تفعل هذا نهي، ولكن إذا قال لا تفعل هذا ماذا؟ زجر. إذن فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الجمل وضربه وزجره، زجره حتى يمشي. يقول جابر رضي الله عنه فسار سيرا لم يسر مثله، يعني استجاب الله تعالى دعاء نبيه في هذا الجمل، فأصبح يعني هذا الجمل يعني بعد أن كان قد أعيا وأراد جابر أن يسيبه يعني صار يسير سيرا سريعا جدا، حتى ولا جابر كما في بعض رواية الحديث هذا يعني ولا يحكم فيه باش ما يسرعش بزاف، يعني أصبح يعني يجذبه ويشد ويمسكه حتى يعني لا يسرع. إذن فيقول فصار سيرا لم يسر مثله. وجاء في بعض الروايات أن هذا الجمل بعد أن كان في مؤخرة الركب والقافلة يعني صار هو الذي يمشي ماذا؟ في المقدمة، في الأمام، هو الذي يمشي في المقدمة وفي الأمام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه بأوقية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض على جبر أن يبيعه هذا الجمل، قال بعنيه بأوقية. وجاء في بعض الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرض على جبر أن يبيعه الجمل سأله عن جمله، قال كيف رأيت جملك، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأيت بعيرك، فقال جابر رضي الله عنه بخير قد أصابته بركتك، بخير قد أصابته بركتك. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه قال بعنيه، يعني بعني هذا الجمل. وفي هذه الرواية التي وردها الحافظ قال بعنيه بأوقية، واختلفت الروايات يعني في تحديد ثمن هذا الجمل، يعني جاء في هذه الرواية كما قلت أنه قال له يعني بعنيه بأوقية، بعنيه بأوقية. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم يقول جابر فبعته منه بخمس أواقم، بخمس أواقم. إذن هذه الرواية قال بأوقية يعني واحدة، في بعض الروايات قال بخمس أواق. وجاء في رواية ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعنيه بأوقية. المهم اختلفت الروايات، اختلفت الروايات في الثمن الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على جابر. قال بعنيه بأوقية، قلت لا، قلت له. إذا جابر يعني في البداية رفض يعني أن يبيع يعني سبحان الله تأملوا يعني الإنسان يعني مع الأول يعني كان حب يسمع في الجملة أراد أن يسيبه وأن يتركه في الصحراء والآن يعني صار متمسكا به أشد تمسك صار متمسكا به أشد تمسك إذا قال لا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه يعني أصر عليه قال بعنيه. جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم دائما قال جابر رضي الله عنه فاستحييت قال فاستحييت. إذا لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد وحرص على شراء يعني هذا الجمل يعني جابر رضي الله عنه استحيى من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرده قال فاستحييت. قال كما في هذه الرواية قال فبعته بأوقية فبعته بأوقية. قال واشترطت حملانه إلى أهلي اشترطت حملانه إلى أهلي. يعني جابر رضي الله عنه يعني قبل أن يبيع هذا الجمل على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اشترط طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منه في أثناء الطريق قبل أن يصلوا إلى المدينة فاشترط جابر رضي الله عنه وأرضاه أن لا يسلم هذا الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا وصلوا إلى المدينة وذلك لينتفع ماذا بركوبه يعني أثناء هذا السفر. فاشترط يعني جابر أن يكمل يعني ركوب هذا الجمل حتى يصل إلى المدينة ولهذا قال كما في هذا السياق قال واشترطت حملانه يعني أن يحملني وأن أركب عليه واشترطت حملانه إلى أهل يعني بالمدينة. وطبعا تم هذا البيع على هذا الشرط. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه فلما بلغت يعني وصلت المدينة قال أتيته بالجمل يعني قال لما وصلنا للمدينة جابر رضي الله عنه يعني أخذ الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما بلغت أتيته بالجمل قال فنقدني ثمنه يعني أعطاني الثمن الذي اتفقنا عليه قال ثم رجعت يعني رجع إلى أهله أو أراد الرجوع إلى أهله قال فأرسل في أثري يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار جابر لأن يحضروه له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتراني وكلمة أتراني يعني بمعنى تظن أتراني ماكستك لآخذ جملك والمماكسة هي التكليم عن البائع حتى يحط من الثمن هذا هو معنى المماكسة يعني أن يقول لك البائع ثمنا وسعرا معينا فأنت تطلب منه أن ينقص الثمن أن ينقص السعر فهذا الطلب يعني طلب انقاص السعر يسمى ماذا مماكسة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك لآخذ جملك يعني لآخذ جملك بسعر رخيص. قال عليه الصلاة والسلام خذ جملك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر يعني أعطاه الثمن وأخذ الجمل والآن ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه الجمل. قال خذ جملك ودراهمك. وهذا من إحسان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في البداية أعطاه الثمن وأخذ الجمل والآن ها هو يرد عليه الجمل ويقول له يعني أترك يعني الدراهم التي أعطيتك عندك يعني ولا يعني جابر كما يقول ربح يدرك يعني أخذ الجمل والثمن. قال خذ جملك ودراهمك فهو لك يعني فهذا الجمل لك. وأيضا النقود التي أعطاه إياها النبي صلى الله عليه وسلم بقيت يعني عنده. إذن هذا هو يعني معنى حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه وهذا الحديث يتضمن الكثير من الفوائد التي لها تعلق بالبيع، لها تعلق بالبيع. نبدأ الآن في ذكر يعني المسائل والفوائد التي في هذا الحديث مما له تعلق بباب البيع. ولكن قبل أن أبدأ ذلك، يعني أود فقط يعني في نهاية شرح هذا الحديث أن أشير إلى لطيفة يعني ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري يعني أثناء يعني شرحه لهذا الحديث، تتعلق بمصير ومآل هذا الجمل، تتعلق بمصير ومآل هذا الجمل. فأقول روى الحافظ ابن عساكر رحمة الله عليه في تاريخه حديث جابر هذا، روى حديث جابر هذا، هذه القصة يعني قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم لبعير جابر، ولكن يعني جاءت فيه يعني تتمة يعني الحديث يعني في رواية ابن عساكر يعني جاءت فيه يعني زيادة وتتمة. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه يعني بعد يعني أن ذكر هذه القصة، قال: فأقام الجمل عندي زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، يعني هذا كل الجمل الذي كان قد أعيا وأراد جابر أن يسيبه يعني بقي معه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في خلافة أبي بكر الصديق، وخلافة أبي بكر طبعا ما كانش يعني طويلة يعني سنتين ونصف تقريبا، ولكن بقي معه أيضا في خلافة عمر، خلافة عمر، خلافة عمر كان طويل يعني فيها 10 سنوات. يقول: فأقام الجمل عندي زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. يقول جابر: وأتيت به عمر بن الخطاب، يعني يقول جابر يعني ذات يوم ذهبت إلى عمر بن الخطاب وهو الخليفة وهو أمير المؤمنين، فقلت: يا أمير المؤمنين، هل لك بشيخ قد شهد بدرا والحديبية؟ هل لك بشيخ قد شهد بدرا والحديبية؟ قال: جئ به، يعني قد أجبه. قال: فبعث به إلى إبل الصدقة. إذن عمر رضي الله عنه يعني أخذه أو اشتراه من جابر رضي الله عنه وجعله ماذا؟ مع إبل الصدقة، يعني يرعى معها ويأوي يعني معه. فقال، أي قال لراعي، يقول عمر لراعي إبل الصدقة، قال: ارعاه في أطيب المراعي واسقه من أعذب الماء، فإن توفي فاحفر أو فاحفر له حفرة فادفنه فيها، فادفنه فيها. طبعا هذه الرواية يعني جاءت بسند فيه ضعف، جاءت بسند يعني فيه ضعف، ولكن يعني تذكر يعني من باب ماذا؟ الاستئناس، تذكر من باب الاستئناس. قال الحافظ في الفتح معلقا على هذه القصة، قال: آل أمر جمل جابر هذا لما تقدم له من بركة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مآل حسن. إذن يقول الحافظ رحمه الله يعني كل هذا يعني هذه العناية والرعاية التي كانت يعني لهذا الجمل يعني حصلت له يعني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب نعود الآن إلى مسائل الحديث، نعود الآن إلى مسائل الحديث. أول مسألة يعني تؤخذ من هذا الحديث وتستفاد من هذا الحديث هي مسألة الاستثناء في البيع، هي مسألة الاستثناء في البيع. يعني هل يجوز لك في البيع أن تبيع شيئا على أن تستثني فيه شيئا معينا، على أن تستثني فيه شيئا معينا، كما جاء في قصة جابر رضي الله عنه وأرضاه، فتبيع مثلا سيارة، هل يجوز مثلا أن تبيع سيارة على أن تستثني ركوبها مدة أسبوع مثلا. يجيك شخص مثلا تبيع له سيارة تبيعه خلاص، ولكن تشترط عليه شرط، قال أبيع لك ولكن بشرط أنك تخلي لي يعني بعد البيع تخلي لي السيارة هذه لمدة أسبوع مثلا، لمدة 7 أيام ولا 3 أيام. ها؟ فإذا مرت هذه المدة يعني تعال خذ السيارة، لأن الإنسان أحيانا يحتاج مثلا إلى مدة يعني ليشتري مثلا سيارة أخرى، فتتبايعون هذا البيع، يعني تبيع سيارة وتستثني من مدة استغلاله للسيارة هذه المدة، قال مثلا تبقى عندي لمدة 3 أيام أسبوع ونحو ذلك، أو مثلا تبيع بيتا وتشترط على المشتري أن تسكنه مثلا 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة كاملة، وهذا يحدث طبعا، هذا يحدث، الإنسان يبيع بيته ولكن يشترط على المشتري أن يبقى البائع ساكنا في هذا البيت لمدة معينة، لمدة معينة معلومة. فهل يعني مثل هذا البيع بهذا الشرط وبهذا الاستثناء هل هو جائز أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على 3 أقوال، اختلف العلماء في ذلك على 3 أقوال. فذهب بعض العلماء إلى جواز يعني هذه البيوع بمثل هذه الشروط، يعني إذا كانت يعني الشروط معلومة ومحددة ومنضبطة فلا بأس بها في البيع، لا بأس بها في البيع. والقول بجواز يعني هذه الشروط يعني في البيع هو مذهب الحنابلة، ومذهب الحنابلة ومعهم يعني بعض أهل العلم يعني أجازوا يعني مثل هذا الاستثناء ومثل هذه الشروط في البيع. هذا هو القول الأول. القول الثاني في المسألة أن مثل هذه البيوع بمثل هذه الشروط والاستثناءات لا تجوز، لا تجوز ولا تصح، وهذا القول هو مذهب الحنفية والشافعية، هو مذهب الحنفية والشافعية. القول الثالث في المسألة هو قول من قال بأن يعني هذه الشروط وهذه الاستثناءات يعني جائزة، ولكن بشرط أن تكون يسيرة وقليلة، فأجازوا مثلا أن تبيع دابة، أن تبيع دابة وتستثني ركوبها لمدة 3 أيام، لمدة 3 أيام. قال مثلا بيع لك الجمل هذا ولا نبيع لك الحصان هذا، ولكن بشرط أن يبقى عندي لأركبه لمدة 3 أيام. قالوا هذه مدة قليلة، قالوا هذه مدة قليلة، إذا بقي لمدة 3 أيام وقل فهذا جائز. وأما إذا كانت المدة طويلة، كان تستثني مثلا الركوب يعني شهرا أو شهرين أو أكثر، قالوا فحينئذ لا يجوز، قالوا فحينئذ لا يجوز. إذن فعند المالكية يعني هذه الشروط إن كانت يسيرة وقليلة فلا بأس بها، وأما إذا كثرت وطالت فلا، أما إذا كثرت يعني مدة يعني هذه الشروط وطالت فحينئذ يكون مذهب المالكية كمذهب ماذا يا جماعة؟ كمذهب الشافعية والحنفية، أنه يعني لا تجوز مثل هذه الشروط في البيوع. طبعا أصحاب القول الأول هما الحنابلة ومن وفقهم حجتهم واضحة، وهي ماذا؟ حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، استدلوا بما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه باع جمله على النبي عليه الصلاة والسلام واشترط ماذا؟ أن يركبه إلى المدينة، اشترط أن يركبه إلى المدينة. هذه يعني حجة يعني من أجاز. أما الذين منعوا أما الذين منعوا يعني إما مطلقا أو بقيود كما هو مذهب المالكية فاستدلوا بما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط. إذن قالوا كل بيع يتضمن يعني شرطا، يتضمن شرطا، وهذا الشرط يكون يعني مخالفا لمضمون البيع، يكون مخالفا لمضمون البيع، فإنه بيع باطل لا يصح. فمثلا في هذه الشروط قالوا أنت مثلا لما تبيع الجمل، لما تبيع الجمل ففي لحظة العقد على هذا الجمل، يعني أنت كي تبيع للجمل هذا في اللحظة التي يتم فيها هذا العقد يصير هذا الجمل ملكا لمن يا جماعة؟ يصير ملكا للمشتري، صح ولا لا؟ يصير ملكا للمشتري، وبالتالي فالذي يملكه وهو المشتري هو الأحق بهذا البائع، يعني بركوبه والانتفاع به ونحو ذلك. فإذا باع الإنسان بعيرا واشترط أن يبقى مدة معينة عند البائع، قالوا يعني هذا الشرط يخالف يعني مقتضى البيع، يخالف مقتضى البيع، وبالتالي فلا يجوز يعني مثل هذا البيع. واستدلوا كما قلنا بما جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط، واستدلوا أيضا بما جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثنيا، وكلمة ثنيا هنا معناها الاستثناء، يعني عن البيع الذي يتضمن استثناء، كما قلنا أن تستثني يعني أشياء يؤدي هذا الاستثناء إلى مخالفة ماذا؟ إلى مخالفة ما يتضمنه البيع، كما قلنا هنا إذا بعت جملا واستثنيت مثلا أن تركبه لمدة أيام، قالوا هذا يدخل في النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا، يعني عن البيع الذي يكون فيه استثناء، استثناء يعني في هذا البيع، ويتضمن هذا الاستثناء كما قلنا يعني أشياء مخالفة لمقتضى البيع ولمضمون البيع. إذن يعني جماهير العلماء كما قلت استدلوا بما مضى وما سبق. وأما جوابهم عن حديث جابر، طبعا حديث جابر صريح في هذا الباب، صريح في هذا الباب، يعني جابر باع البعير على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى واشترط أن يركبه إلى المدينة، فكيف أجاب الجمهور على حديث جابر؟ من إجابات الجمهور قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في قصة جابر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد حقيقة البيع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجابر بعنيه يعني بيع لي الجمل، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي بذلك حقيقة البيع، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ناوي أن يشري الجمل هذا ويمتلكه له، وإنما أراد أن يعين جابر بن عبد الله، يعني هو كان حابب يعاونه ويساعده، ولكن في عوض يعني في عوض يعني يعطيه المال هكذا مباشرة، قال خذ هذا المال وانتفع به، النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لا يوقعه في نوع حرج يعني أراد أن تتم هذه الإعانة يعني عن طريق يعني صورة البيع، يعني في عوض مدلي يقول له هات دراهم وعاون بها امرأتك، لا قال يا ودي راح نشري عليك، أنا نشري عليك الجمل. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان ناوي من البداية أنه إذا جاءه يعني جابر يعني بالجمل سيعطيه الثمن الذي نواه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إعانة لجابر، ولكن كان ينوي أن يرد عليه ذلك الجمل، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل يعني هذا الشرط في هذا البيع، لأن حقيقة البيع هنا لم تكن مرادة مقصود، يعني هذا هو جواب الجمهور عن حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. وبعد أذان العشاء سنكمل يعني بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى. طيب نعود إلى المسألة، إذن اختلف كما قلت العلماء في حكم البيع الذي يعني يكون مصحوبا بشرط كما قلنا يعني يتنافى مع يعني مقصود البيع ومقتضى البيع. فكما قلت يعني منع منه يعني كثير من أهل العلم وأجازه الحنابلة وبعض أهل العلم. عرفنا يعني أدلة هذه الأقوال يعني في الجملة. والذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم من هذه الأقوال هو المذهب الأول، هو قول من قال بأنه يعني تجوز يعني مثل هذه البيوع بمثل هذه الشروط، وذلك لصحة يعني حديث جابر رضي الله عنه ولصراحته، لصحة حديث جابر وصراحته. وأما الأدلة التي استدل بها الفريق الآخر، أولا حديث نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، يعني هذا الحديث يعني لا أصل له بهذا اللفظ، لا أصل له بهذا اللفظ، وإنما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع. سيأتي يعني شرح هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين يعني اثنين في بيع يعني واحد، وسيأتي يعني شرح هذا الحديث ومعناه. وأما الحديث نهى عن شرط وبيع يعني هذا لا أصل له بهذا اللفظ. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله كما في المجموع المجلد 29 قال لا يوجد في شيء من دواوين الحديث، يعني هذا الحديث لهذا اللفظ نهى عن بيع وشرط، يقول يعني مثل هذا الحديث يعني لا أصل له في دواوين السنة، يقول لا يوجد في شيء من دواوين الحديث. وقد أنكره أحمد وغيره وذكروا أنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال لا يعلم له إسناد يصح، لا يعلم له إسناد يصح. إذن فهذا الحديث يعني بهذا اللفظ لا أصل له أصلا في السنة. وأما الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية، والثنية كما قلنا هو الاستثناء يعني في البيع، فنقول هذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية وعن الاستثناء، ولكن الثنية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام هي الثنية المجهولة إذا كانت مجهولة، وأما إذا كانت معلومة فلا ينهى عنها، فلا ينهى عنها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن يعلم، إلا أن يعلم. إذن فالاستثناء في البيع إذا كان معلوما وليس بمجهول فهو جائز، فهو جائز. إذن فرق بين الاستثناء المعلوم والاستثناء المجهول، فالمنهي عنه هو الاستثناء المجهول. كان تقول لشخص مثلا أبيعك هذه السيارة على أن أركبها لأيام، تقول أنا أبيع لك السيارة هذه ولكن شرط تخليها عندي أيام نركبها. قال مثلا حتى نشري سيارة، وممكن الشخص هذا يشتري بعد أسبوع، قد لا يشتري إلا بعد شهر، وقد لا يشتري إلا بعد 10 سنوات، صح ولا لا؟ فنقول هذا الاستثناء فيه جهالة فلا يجوز. ما يجوش يعني تبيع سيارة وتقول على أن تبقى عندي لأيام أو لأشهر هكذا دون تحديد، دون تحديد ودون تعيين، لأن البيع هنا يصير فيه ماذا؟ جهالة. وإذا وجدت فيه جهالة يكون فيه الغرر والقمار ونحو ذلك. إذن فالاستثناء إذا كان مجهولا يمنع، الاستثناء إذا كان مجهولا يمنع. وأما إذا كان معلوما فلا بأس به. قال أبيعك هذه السيارة على أن تبقى عندي لثلاثة أيام، إذا مرت ثلاثة أيام خلاص. أو أبيعك هذا البيت على أن أسكنه لستة أشهر، فإذا مرت ستة أشهر خلاص تخرج من هذا البيت. إذن فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستثناء إذا كان ماذا؟ إذا كان مجهولا. الاستثناء إذا كان مجهولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينهى عن هذا البيع يعني خاصة في يعني المزارع، لأن أهل الجاهلية يعني كانوا يعني يستعملون مثل هذه البيوع، يعني يبيع غلة أرض مثلا أو يبيع ثمرة أشجار ويستثني منها استثناء مجهولا، يستثني منها استثناء مجهولا، يقول له مثلا أبيع لك ثمرة هذه الأشجار إلا بعضها، إلا بعضها. طيب بعضها شكون هي الأشجار اللي استثنيها؟ لابد أن تعينها. قال ثمرة هذا البستان يعني هذا التمر مثلا ولا هذا الشينا نبيعها لك، ولكن استثني مثلا الشجرة الفلانية، استثني الشجرة الفلانية. قال الشجرة الفلانية ثمرتها لي وليست لك. فالاستثناء إذا كان معلوما فلا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يعلم. ولكن أن تستثني في بيع أو في كراء شيئا مجهولا. قال أنا يعني كريت لك هذه الأرض إلا بعضها. طيب البعض شكون وشكون؟ إذا لم تعينه يعني تبقى فيه ماذا؟ جهالة. فأهل الجاهلية كما قلت يعني كانوا يعني في بيوعهم وكرائهم يعني يستثنون يعني مثل هذه الاستثناءات التي فيها جهالة، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما فيها من الجهالة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا، نهى عن الثنيا، ولكن المستثنى إذا كان معلوما فلا بأس. قال بعتك مثلا هذا القطيع من الغنم إلا الكبش الفلاني أو النعجة الفلانية، يعني تحددها تعينها فلا بأس. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله يعني بعد أن ذكر يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا، قال والمراد الاستثناء في البيع. قال والثنيا المبطلة للبيع قوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضها. قال فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول. فلو قال بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة يعني يعينها وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء، صح البيع باتفاق العلماء. وقال الحافظ بن حجر في الفتح قال وأما حديث النهي عن الثنيا ففي نفس الحديث إلا أن يعلم. قال فعلم أن المراد أن النهي إنما وقع عما كان مجهولا، عما كان مجهولا. إذن فالاستثناء إذا كان مجهولا ينهى عنه، وأما إذا كان معلوما فلا بأس به، وأما إذا كان معلوما فلا بأس به. إذن بهذا يعني يجاب عما استدل به المانعون من مثل هذه البيوع. إذن فنقول بيوع إذا تضمنت يعني مثل هذه الشروط وكانت معلومة، وكانت معلومة ومعينة ومحددة فلا بأس بها، بغض النظر عن كثرتها وقلتها، هذا لا يهم. قد تستثني ركوب دابة أو سيارة كما قلنا لمدة أسبوع أو شهر، يعني أكثر من ثلاثة أيام فلا بأس. المهم أن تكون يعني أن يكون الشرط معلوما وأن يكون الاستثناء معلوما. وأما يعني قول الجمهور عن حديث جابر بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد حقيقة البيع، هذا خلاف ظاهر الحديث، هذا خلاف ظاهر الحديث. يعني كيف يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة البيع وهو يقول بعنيه، بعنيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعنيه، كيف يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد حقيقة البيع؟ وجابر رضي الله عنه يعني لم يفهم من هذه الحديثة إلا البيع، ولهذا في الأول رفض أن يبيع، قال لا. فلما استحي من النبي صلى الله عليه وسلم باع عليه، قال فبعته بأقية كما جاء في هذا الحديث. إذن فكيف يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد ماذا؟ حقيقة البيع. هذا خلاف الظاهر، هذا يعني خلاف الظاهر. ثم حتى لو سلمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يريد حقيقة البيع، يعني في نفسه كان يضمر أن يتبرع لجابر رضي الله عنه، فنقول لا يوجد دليل على منع هذه الصورة أصلا. لو سلمنا بأن حديث جابر لم يرد أصلا، أين الدليل الذي يمنع من مثل هذه الشروط المعلومة؟ لا يوجد، لا يوجد دليل يمنع من ذلك. والأصل في البيوع هو ماذا يا جماعة؟ هو الحل والجواز، صح ولا لا؟ الأصل في البيوع والشروط أنها ماذا؟ أنها جائزة، إلا شرطا كما قلنا، يعني أحل حراما أو حرم ماذا؟ حلالا. إذن فالأصل في البيوع الجواز، ولا يوجد ما يمنع يعني من مثل يعني هذه الشروط، ولا بأس يعني بشروط يعني في البيوع، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الإنسان يعني قد يبيع بيوعا ويشترط فيها عدة شروط، يشترط فيها عدة شروط. وقد تشتري مثلا يعني غرفة نوم كما تسمى، قد تشتري مثلا غرفة نوم كما يسمى، وتشترط مثلا، تشترط مثلا يعني أن تنقل إلى بيتك، وتشترط أيضا أن تحمل من المكان الفلاني إلى الدور الفلاني، وتشترط مثلا أن تركب، وتشترط مثلا أن ينظف المكان، وهكذا. قد تبيع يعني بيعا وتشتري يعني شيئا وتشترط يعني عدة شروط، ولا بأس بهذه الشروط، لا بأس بهذه الشروط، ولا يوجد ما يمنع منها. يعني بقيت يعني مسائل أخرى كثيرة في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.